جدكم اللي تكسر خشوم البنات، جدكم اللي تكسر خشوم البنات، بالحلاوة الزين ما حد قدها. لحضرت للعرس لو هي بالعبات، اسألوا من هو أبوها وجدها. قناة بندر العتيبي. جدكم اللي تكسر خشوم البنات، بالحلاوة الزين ما حد قدها. زينها متكدس فيها الصفات، ما قدرت أي بنت تصبح ندها. لحضرت للعرس لو هي بالعبا، اسألوا من هو أبوها وجدها. اسألوا من هو أبوها وجدها. هي وحيدة ما تجي معها قوات، من تجي معها تغيب سدها. العيون كبار والشفاح لات، والبلالة جيت توصف خدها. شعرها كالليل في كل الجهات، ينجلي لجت مدت يدها. لقبلت يا قفلة هالكل بثبات، تسلب عيون الحضور تشدها. تسلب عيون الحضور تشدها. أزعجوها وبلشوها بالوساط، بالسلام اللي يلامس يدها. من تشوفه عاش عمره في شتات، راح عقله والمشاعر عندها. طبت اللي ترهب بقلوب البنات، بالحلاوة الزيني ما حد قدها. بالحلاوة الزيني ما حد قدها. لحضرت للعرس لو هي بالعباد، اسألوا من هو أبوها وجدها. اسألوا من هو أبوها وجدها. جدكم اللي تكسر خشوم البنات، بالحلاوة الزين ما حد قدها. زينها متكدس فيها الصفات، ما قدرت أي بنت تصبح ندها. لحضرت للعرس لو هي بالعبا، اسألوا من هو أبوها وجدها. اسألوا من هو أبوها وجدها. هي وحيدة ما تجي معها قوات، من تجي معها تغيب سدها. العيون كبار والشفاح لات، والبلالة جيت توصف خدها. شعرها كالليل في كل الجهات، ينجلي لجت مدت يدها. لقبلت يا قفلة هالكل بثبات، تسلب عيون الحضور تشدها. تسلب عيون الحضور تشدها. أزعجوها وبلشوها بالوساط، بالسلام اللي يلامس يدها. من تشوفه عاش عمره في شتات، راح عقله والمشاعر عندها. طبت اللي ترهب بقلوب البنات، بالحلاوة الزيني ما حد قدها. بالحلاوة الزيني ما حد قدها. لحضرت للعرس لو هي بالعبا، اسألوا من هو أبوها وجدها. اسألوا من هو أبوها وجدها. قناة بندر العتيبي.